نستمع فيما يلي إلى جانب من ختام كونشيرتو البيانو الأول لفريدريك شوبان، الموسيقار البولندي الأم الفرنسي الأب، الذي توفي عن 39 عاما في منتصف القرن 19. Thank you.